لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بيان وهداية توفيق. هداية بيان وهداية توفيق. هداية البيان عامة لكل أحد، حتى الكفار هداهم الله هداية بيان. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية توفيق هذه خاصة بمن وفقه الله للإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.